الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة التوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية أو ما يعرف بتوحيد الإرادة والقصد والطلب. أنهينا الحديث عنه في درسنا السابق عندما تكلمنا عن معنى عبارة لا إله إلا الله، وعن تضمن هذه العبارة للكفر بالطاغوت، ولتكفير المشركين والبراءة منهم، وكذا لعقيدة غراء هي عقيدة الولاء والبراء. وكل ذلك إنما كان داخل بمعنى لا إله إلا الله، إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما. واليوم سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الشق الثاني من عبارة التوحيد. فالشق الأول لا إله إلا الله، وأما الشق الثاني وأن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله. لكن عليك بداية أن تعلم رحمك الله بأن الشق الثاني إنما هو متلازم متداخل في الشق الأول، فلا يمكن ألبتة أن تتحقق لا إله إلا الله إلا بتحقيق وأن محمدا رسول الله. فانظر رحمك الله كيف أن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان فعد أركانها، جعل عبارة التوحيد ركنا واحدا ولم يجعلها ركنين. فعبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي على ركن واحد وليست ركنين. وعلى ذلك فإن معنى محمد رسول الله لا يمكن ألبتة أن يتحقق إلا بتحقيق لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا يمكن أن تتحقق إلا بأن محمدا رسول الله. وهذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بتوحيد المتابعة للنبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فلا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، ومحمد رسول الله تعني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته. أي عندما نقول توحيد النبي في متابعته، ليس المقصود توحيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بشر حاله كحالنا، لكن المقصود بتوحيد المتابعة أي أنه لا يستحق أحد من خلق الله أن يتابع متابعة مطلقة إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أي نوحد المتابعة، أي أن متابعتنا دون رد تكون للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ منه ويرد إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخرجت علينا لحسوء وضلال من المنتسبين زورا إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كأشعرية وغيرهم من جهمية ومرجئة، فقالوا إن عبارة توحيد المتابعة إنما هي بدعة تيمية أو بدعة وهابية. كذبوا ورب محمد، بل هذا أمر الله سبحانه جل في علاه في كتابه لمن ارتضاه. فإن كنتم ترتضون كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن المولى الكريم ذكر لفظ المتابعة ومتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. فها هو المولى الكريم في الأعراف في الآية 157 يقول الذين يتبعون الرسول، وفي النحل في الآية 123 يقول تبع ملة إبراهيم، وكذا في طه يقول فاتبعوني وأطيعوا أمري، وفي البقرة يقول لنعلم من يتبع الرسول. وجاء أمر لاتباع المرسلين بالعموم، فقال تعالى في ياسين تبعوا المرسلين، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال فاتبعوني يحببكم الله. بل واعلم رحمك الله بأن لا إله إلا الله، والتي من شروطها المحبة، أي محبة الله سبحانه جل في علاه، لن تتحقق البتة إلا بمتابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله مرهونة باتباعك لحبيب الله. وعلى ذلك فعندما نقول توحيد المتابعة، أي نقصد بذلك أن المستحق للمتابعة هو محمد صلى الله عليه وحده دون رد، لا يرد شيء من أمره. وهنالك من أهل العلم من يطلق عليها توحيد المرسل، إذ أنك لابد من أن توحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، والمرسل في الطاعة والاتباع. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا قول من؟ هذا قول المؤمنين الإيمان الحق، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وقال تعالى مادحا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن موعدهم الجنة، قال تعالى ومن اتبعك من المؤمنين. ثم اعلم رحمك الله بأن المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا الانقياد لأمره والتزام أمره إنما يكون بأن يمتثل العبد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل العمل على الوجه الذي فعله حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا تتحقق المتابعة إلا بالإذعان لأمره والالتزام بطاعته وعدم التولي عنه واتباع كل ما جاء عنه والعمل بسنته وبهديه دون زيادة ولا نقصان، مع رضا وتسليم وقبول. وأما من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم امتناعا عن طاعته وتوليا عن اتباعه فإنما قد كفر بالله العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بطاعة الحبيب محمد، فطاعتك ومتابعتك للحبيب محمد إنما هي طاعة لله واتباع لله الذي قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعلى ذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنما قائمة على أربعة قواعد لا يجزئ أحدها دون الآخر: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع حبيب الله. لن تجزئ إحدى هذه الأربعة عن الأخرى، فلا بد من الطاعة ومن التصديق ومن اجتناب ما نهى عنه، وكذا أن تعبد الله بما شرع رسول الله. لذلك قد بينا في دروسنا السابقة أن من شروط العبادة المتابعة، أي متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعلك لهذه العبادة على الطريقة التي فعلها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا رحمك الله بأن من مقتضى قولك وأشهد أن محمد رسول الله، اعلم أن لها عدة مقتضيات، ومن مقتضاها أن تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ترضى بحكمه وأن لا تجد في صدرك حرجا. فالحكم لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن توحد الحكم لله وفق مراد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل فقط يكتفى بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل قال تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعليك التسليم، والتسليم المطلق النابع عن القبول والرضا لكل ما جاء عن حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. واعلم رحمك الله بأن الأخذ بهدي حبيب الله والمتابعة له إنما ذا هو داخل في الإيمان بالنبوة، بنبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو داخل بمعنى قولك وأشهد أن محمد رسول الله، والذي هو كما سبق وبينا هو توحيد المتابعة والانقياد والتسليم. فالذي يترك هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم آخذا بهدي غيره فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك ما حكم رسول الله، فلا يحكم إلا الله ثم رسول الله. واعلم رحمك الله بأن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإيمان الصادق الجازم بأن محمد رسول الله رسول من رب العالمين تجب طاعته وكذا اتباعه وتصديقه ومحبته والرضا به والامتثال لأمره ولحكمه ولعدم تقديم أحد عليه ولا تفضيل هدي غير هديه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلم رحمك الله بأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة شاملة مطلقة في كل شيء ما عدا جبلته الفطرية، ما عدا ذلك. فمتابعة الرسول هي واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، لكن لا يدخل في توحيد المتابعة أي متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أفعاله الجبلية، يعني مثلا كمحبته لنوع من الطعام أو لشيء من اللباس أو ما شابه ذلك. هذا لا يدخل في توحيد المتابعة، ولكن من حقق هذا فقد حقق كمال الإيمان بأن محمد رسول الله. لذلك فإن كثيرا من السلف ماذا قالوا لنا؟ قال إن كان بإمكانك أن لا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، فقلد حبيب الله في كل شيء. لكن الذي يترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية والطبيعية هذا لا شيء عليه ولا يؤاخذ. وعلى ذلك فعليك أن تعلم رحمك الله بأن أول شرط لتحقيق قولك وأن محمد رسول الله هو محبته صلى الله عليه وسلم، فلن تتحقق المتابعة إلا بالمحبة، تماما كقولك لا إله إلا الله لن تتحقق متابعتك لله إلا بالشروط التي ذكرناها والتي هي سبعة والتي على رأسها المحبة. وكذلك أيضا بالنسبة لمتابعة رسول الله كما سبق وذكرنا أن تلتزم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر واتباعه بطريقة التشريع والتصديق بما أخبر، كل هذا لن يتحقق إلا بشرط المحبة. لذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم اعلم رحمك الله بأن كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مليئة بالأدلة التي تثبت وجوب متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة أكثر من أن أحصيها، ولكن عليك أن تعلم رحمك الله بأن كتاب الله قد جاء بالأدلة على عدة طرائق وأشكال، فهنالك أدلة توجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتلزمك باتباعه، وهنالك أدلة تثبت كفر من تولى وأعرض عن متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى، وها هنا سأحاول أن أنقل لكم جزءا يسيرا من الأدلة على متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها والله بالعشرات. قال تعالى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. وقال تعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. وقال تعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. آيات كثيرة إخوتي في الله تثبت طاعة حبيب الله وتثبت عذاب وكفر من تولى عنه وأعرض. وأما من السنة فالأدلة أكثر من أن أحصيها، أكتفي بما جاء في الصحيحين، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. وقال فيما رواه البخاري، لا نبي بعدي. وقال أيضا فيما رواه البخاري، من رغب عن سنتي فليس مني. وقال وأرسلت إلى الخلق كافة وختم الله بي النبيون. والأدلة كثيرة أكثر من أن أحصيها إخوتي في الله. ولكن من الأدلة في السنة دليل قد شذ فيه من شذ، بل حتى ممن يدعي بأنه من أهل لا إله إلا الله. ما هو هذا الدليل؟ حديث نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيرفع الجزية، فاستغل أعداء الله هذه النقطة، بل وللأسف منهم من يدعي وصلا بلا إله إلا الله، استغلوا هذه النقطة وقالوا، طالما أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في كل شرعه، فلماذا عيسى سيرفع الجزية؟ نقول لهؤلاء الحمقى، بداية إن نص الحديث المذكور إنما فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما سينزل في آخر الزمان إنما سيعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يعمل إلا بشريعته. وأما رفع الجزية فهو أصلا عمل بشريعة محمد الذي هو فداه أبي وأمه، أخبرنا بذلك. فوضع الجزية هذا من شريعة محمد، هذا ليس خروجا عن شريعة محمد، فرفعه للجزية إنما هو عملا بهذا الحديث الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى. يقول ابن تيمية رحمه الله ناقلا لنا الإجماع عن وجوب طاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والاتباع، يقول: وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته فيه باتفاق المسلمين، جاء ذلك في الفتاوى. ويقول أيضا في الفتاوى في الجزء 19، يقول: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. إذن متى أنت واجب عليك اتباع السنة؟ واجب عليك اتباعها حين ثبوتها. فانظر رحمك الله إلى الرعيل الأول، إلى الصحب الكريم، انظر إلى متابعتهم للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، انظر إلى الانقياد المطلق دون تفضيل حظوظ النفس والهوى. وإن أكبر مثال على ذلك هو تركهم للخمر، فبمجرد أن سمعوا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لهم كفوا ألقوا ما بأيديهم، حتى أن بعضهم وصل الشراب إلى فيه فرمه، لم يؤثر ولا حتى شفة واحدة، امتثالا لأمره وانقيادا لطاعته. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. ماذا فعل أبو بكر؟ عفا وأنفق على مصلح. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما جلس على باب المسجد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، ما أكمل دخوله المسجد، سمع رسول الله يقول اجلسوا فجلس على الباب. هكذا تكون متابعة الحبيب المصطفى، هكذا يكون التزام أمره، وهكذا تكون طاعته. جلس على الباب ولم يكمل دخوله، لماذا؟ لأن النبي قال اجلسوا. ونحن نسمع أوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقرأها في اليوم مرات ومرات، ثم نبدأ بالتسويف والتسويف والتسويف. ثم علم أيضا رحمك الله دقيقة يا أخوة. ثم أعلم أيضا رحمك الله بأن الناس متفاوتين في المتابعة. وعليك أن تعلم رحمك الله بأن المتابعة أي متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما هو ركن وفيها ما هو مستحب، أي بمعنى أن فيها ما هو تركه كفر وفيها ما هو تركه محرم وفيها ما هو تركه لا شيء فيه. فالمتابعة، المتابعة الناس فيها متفاوتون، هنالك من يحقق الكمال في المتابعة وهنالك من لا يستطيع أن يفعل ذلك. ولكن لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لك هذا الكلام لأن بعض أهل العلم تكلموا في آحاد ترك سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن تارك آحاد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه. لكن أين الطامة؟ الطامة أن أهل العلم تكلموا في آحاد الترك، لكن بعض الجهلة وبعض الأغبياء تكلموا بالترك المطلق وقالوا لا شيء في ترك السنة. فأما هؤلاء فقد أخطأوا وغلطوا غلطا كبيرا. لماذا؟ لعموم الأدلة التي ذكرها الله في كتابه أو النبي في سنته أو الصحب بأفعالهم أو السلف بأقوالهم، لكثرة الأدلة التي تدل على ماذا؟ على وجوب متابعته. فترك السنة لا يكون كما فهم هؤلاء الحمقى، فيقولون من ترك أو خالف أمر النبي لا شيء عليه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ترك سنة الحبيب لا يكون بالمطلق، يكون إذا كنت لا تستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلا تبعيض في النهي، لا تبعيض في النهي، جزئية واحدة من النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك الانتهاء. وأما بالأمر فالأمر متروك للمقدرة. متروك لماذا؟ للمقدرة، أي أنك إذا قدرت وجب عليك. وأما ترك السنة بالمجمل فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم كفر. لماذا هو كفر؟ لأن تركك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك لأمر الله، بل هو نقض بالكلية لمعنى قولك وأشهد أن محمد رسول الله. ألم يقل الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ثم عليك أن تعلم رحمك الله بأن هديه فداه أبي وأمي وعليه الصلاة والسلام هو من أكمل الهدي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بكل الشرائع وبأفضل الطرق والمناهج، هو أكمل هدي بين الرسل أجمعين، فقد جاء بأكمل الطرق وأفضلها. لذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول ومن أحسن من الله حكما. ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وإن خير الهدي هدي محمد. فخير الهدي وأكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وأخبرك محمد صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه الصلاة والسلام لو أدرك النبي ما وسعه إلا اتباعه. وأخبرك بأن عيسى عليه السلام عندما سينزل سينزل موافقا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل يعلم، الكل يعلم بأن خير هدي على وجه المعمورة هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الكافرين يعلمون بأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير هدي. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عمه أبو طالب ماذا يقول؟ يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قريش مع أنهم ما آمنوا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا سموا الحبيب المصطفى؟ سموه بالصادق الأمين، وبأنه الرجل الذي لا يكذب. بل حتى كل الكافرين وعلى رأسهم الآن سأنقل لك حتى المعاصرين. فهذا جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يقول: إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد أعظم من عرفهم التاريخ. وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن التعصب أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. هذا القول من الذي قاله؟ قاله جوستاف لوبون. وأما واشنطن إيرج فينج فيقول، وهذا مستشرق أمريكي، هذا يقول في كتابه حياة محمد، يقول: وحتى في أوج مجده، وهنا يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وحتى في أوج مجده إنما كان على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو أن يبالغوا في الترحيب به. هذا توماس كارليل يقول في كتابه الأبطال، وهذا الكتاب كتاب بعنوان الأبطال عبر التاريخ. ماذا يقول توماس كارليل؟ يقول: يزعم المتعصبون أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية والمصالح، ثم يقول كلاما طويلا إلى أن يقول: والله إني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، إنما محمد شهاب قد أضاء العالم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه أيضا المدعوة ليدي إيفيلين كوبولد أو كوبولد، ليدي إيفيلين كوبولد تقول في كتاب البحث عن الله، تقول: إن محمدا كان سيد الجزيرة العربية، ومع ذلك لم يفكر في الألقاب ولا راح يعمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله خادما للمسلمين، ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده، كان كريما، كان برا، كأنه الريح السارية. هذا قول من؟ هذا قول أعداء الله. وهذا جون ويليام دريبر ماذا يقول في كتاب تاريخ التطور الفكري في أوروبا؟ يقول: في عام 569 من الميلاد ولد في مكة في بلاد العرب، الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري، إنه محمد. أما فرانز روزنثيل فيقول في كتاب علم التاريخ عند المسلمين، يقول: شخصية الرسول محمد كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ. هذا قول أعداء رسول الله في رسول الله، كلهم يعلمون، كلهم دون استثناء، أن هدي الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو أفضل هدي في البشرية كلها، وأبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتعدوا كل البعد عن هدي الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. اسأله عن السنن، لا يعرف، بل حتى معنى سنة عندما تقول له نافلة لا يعرف أن يفرق. وكل هذا بسبب من؟ كل هذا بسبب لح السوء والضلال، عليهم من الله ما يستحقون. ما علموا الناس معنى قولهم وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا لهم فقط أن تؤمن بقلبك بأن محمدا مبتعثا من عند الله. ما علموا الناس معنى توحيد المتابعة، ما علموا الناس بأن قولك لا إله إلا الله لن يتحقق إلا بقولك وأن محمد رسول الله. ما علموا الناس بأن محبة الله مرهونة باتباع رسول الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاعلم أخي في الله أن شهادة أن محمدا رسول الله داخلة في الركن الأول من أركان الإسلام، وكذا في الركن الرابع من أركان الإيمان. ليس فقط في الركن الأول من أركان الإسلام، بل هي أيضا داخلة في الركن الرابع من أركان الإيمان. لماذا؟ لأن أركان الإيمان الركن الرابع ما هو؟ الإيمان بالرسل. فلماذا جعلت ركنا في الإسلام وركنا في الإيمان؟ لماذا؟ حتى تتأكد وتتيقن بأن الإسلام الذي مبناه على الاستسلام والخضوع والانقياد والمتابعة لا يكون إلا باتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومتابعة الله وعبادة الله بما شرع رسول الله. بل عليك أن تعلم رحمك الله بأن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالقضاء والقدر لا يمكن أن يتحقق إلا بإيمانك بمتابعة رسول الله، لأنه هو الذي أخبرك بذا. فإن لم تتابعه كيف تؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقضاء والقدر؟ كيف؟ فجميع أحكام الشريعة من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وكل شيء ما كنت لتؤمن بها إلا بتحقيقك للمتابعة. وعلى ذلك، وبما أننا كررنا لفظ المتابعة، فعليك أن تعلم رحمك الله بأن التوحيد كله مبني على المتابعة. كل التوحيد، فدون متابعة لن تحقق أي شيء من التوحيد. ولكن المتابعة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة. فماذا عن المتابعة المشروعة؟ وأما المتابعة المشروعة فهي المتابعة لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، أي أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا أن تتابع الدين والشريعة، وكذا أن تتابع ما جاء في كتاب الله وفي الوحي. إذن هذه هي المتابعة المشروعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتابعة القرآن، ومتابعة الدين. فاعلم رحمك الله أن القرآن والوحي والدين والشريعة أمرتك بمتابعة رسول الله. وأما عن متابعة الرسول فلقد بينا ذلك بآيات عديدة نكرر بعضها، كقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. والأدلة كثيرة. وأما عن متابعتك للقرآن وللوحي قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك. وأما عن متابعة الدين والشريعة قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن المتابعة التي أنت مأمور بها حتى تحقق التوحيد الذي مبناه ومداره على المتابعة، متابعة الله بالوحي وبالدين وبالشريعة وبالقرآن، ومتابعة رسول الله العدنان. وأما المتابعة الممنوعة فهي التي تكون لغير ما جاء به الله، فأي شيء تتبعه دون أمر من الله فهذا اتباع ممنوع، كأن تتبع الشيطان أو أن تتبع الطاغوت أو أن تتبع النفس والهوى أو أن تتبع حظوظك من الدنيا، فكل هذا اتباع ممنوع. قال تعالى: قال تعالى: ويتبع كل شيطان. وقال تعالى: إنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكل اتباع لغير الثلاثة التي ذكرناها هو اتباع ممنوع يدخل صاحبه بالكفر. فالاتباع لا بد أن يكون للثلاثة التي ذكرناها: اتباع لله بكتابه ووحيه ودينه وشريعته، واتباع لحبيبه صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. بل حتى أن الأنبياء قد أمروا باتباع المحبوب صلى الله عليه وسلم، فلو أرسل محمد صلى الله عليه وسلم على حياة أحدهم لكان لازما عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق، فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء باتباع محمد وبنصرته صلوات ربي وسلامه عليه. وأنت أخي في الله التزم أمر حبيب الله، فوالله إن لم تلتزمه ما حققت الإيمان لأنك أصلا ما حققت عبارة التوحيد، والتي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعك من لح السوء والضلال، ودعك من الهوى واتباع الشيطان، فإن المولى الرحمن يقول لك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا خيار لك، لا خيار لك إلا الالتزام والانقياد والإذعان لله ولرسول الله. إذا قضى الله ورسوله، وكذا يقول لك سبحانه جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت من أمة محمد التي إذا أمرت ما كان لها إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا، ولست كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، بل أنت من أمة بعد أن سمعت وأطاعت تخاف ألا يقبل الله، فقالوا سمعنا وأطعنا. ومع سمعهم وطاعتهم ماذا قالوا بعدها؟ ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طلبوا المغفرة من الله خوفا ألا يقبل. هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم حزب الله الذين آمنوا واتقوا. فلن تكون من حزب الله كما أثبتنا في دروسنا السابقة إلا بشرطين: الإيمان والتقوى. وكل من حاد عن نهج رسول الله أو تولى عنه أو أعرض، وصفه الله سبحانه وتعالى بالشرك وبالكفر. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لماذا كفر الله هؤلاء المشركين؟ كفرهم لأنهم ما اتبعوا الله بما جاء به رسول الله. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أيضا كفر من؟ كفر الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يدعون أنهم من أمة لا إله إلا الله، لكنهم يصدون عن أمر الله وعن أمر رسول الله. فمن صد عن أمر رسول الله في كل المسائل ومن أهمها الحكم فقد كفر بما أنزل على محمد. واعلم رحمك الله بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك حقوق، لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك حقوق يجب على كل مسلم أن يعرفها، كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا، جاهلا أو متعلما، كل مسلم يجب أن يعلم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصرفها لرسول الله. فعلموا أولادكم على هذا، فما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تقول أنني أؤمن برسول الله، أي أنه رسول ابتعثه الله فوجب علي اتباعه والتزام أمره. أنت تقول بأنك تؤمن، فمن آمن لا بد أن يصرف حقوق من آمن به. ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الأول فهو الإيمان به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن أول حق من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به، وأما الحق الثاني فالطاعة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما الثالث فالمحبة. قال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وذلك عندما تكلم عن العشيرة والآباء والأبناء والتجارة والأموال، إذا كانت هذه كلها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. فيجب أن يكون الله ورسول الله أحب إليك مما سواهما. إذن حقه المحبة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه أنه قال: فداه أبي وأمي وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما الحق الرابع فهو التوقير والتعذير. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. إذن الإيمان بالله وبالرسول، حقه الإيمان وحقه الطاعة وحقه المحبة وحقه التوقير والتعزير. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومن حقوقه فداه أبي وأمي، وجوب قتال كل من لم يؤمن به، كل من لم يؤمن بأن محمد رسول الله وجب قتاله. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد بأنه لا إله إلا الله لا يعصم دمه، بل عصمة الدم تكون بالشهادة بأن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن بأن محمد رسول الله وجب قتاله. وكذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب نصرته. قال تعالى: وينصرون الله ورسوله. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ومن حقوقه اتباعه والاقتداء به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تمتثل لأمره وأن تجتنب نهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حقوقه فداه أبي وأمي أن تحكمه في كل شيء مع تسليم ورضا وقناعة وقبول ومحبة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. إخوتي في الله، لن يتحقق دينك ولن يتحقق توحيدك إلا بتحقيقك لعبارة التوحيد كما سبق وبيناها، سواء بشقها الأول ألا وهو لا إله إلا الله، وبشقها الثاني وأن محمد رسول الله. واعلم رحمك الله بأن الشقين متلازمين متداخلين، لا يتحقق أحدهما دون الآخر. هذا دينك، هذا دين الله، فعليك أن ترتضيه. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.